السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد لا أعلم، لا أعلم بعد الدرس، لأنه مهذب موجود عندي راجع أقول لك لا أعلم ولا أعلم. وثالثا بطلان قول من قال أن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبل الفعل، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك، وهي القدرة. مما تقدم في بيان معنى القدرة سيد العلامة قال اتضحت عدة أمور. تقدم الأمر الأول والأمر الثاني، والأمر الثالث الذي اتضح في المقام السلام عليكم ورحمة الله، والأمر الثالث الذي اتضح في المقام هو أنه ذهب بعض الأشاعرة، بل ذهبت الأشعرية إلى أن القدرة إنما تكون مع الفعل، ولا يمكن أن تكون القدرة متحققة قبل الفعل. نحن عندما الآن أنا جالس هنا لا يقال لي لك قدرة على القيام، عندما أقف يقول ماذا؟ يقال هذا قادر على القيام، وإلا قبل تحقق الفعل وهو القيام لا توجد هناك قدرة على القيام وقدرة على الفعل. نعم حين الفعل توجد قدرة على الفعل، يعني حين القيام وتحقق القيام معناه أنه توجد قدرة على القيام وعلى الفعل. حتى لماذا ذهبت الأشاعرة إلى ذلك في قبال المعتزلة الذين قالوا أن القدرة قبل الفعل؟ دليل الأشاعرة كما ذكره جملة من المحققين، دليلهم أن القدرة أرض، هذه مقدمة، وهناك قاعدة كلامية تقول والأرض لا يبقى زمانين، هذه هي المقدمة الثانية. إذن القدرة لا تبقى زمانين. إذا كانت القدرة على الفعل قبل الفعل، إذن يلزم حين تحقق الفعل أن يتحقق بلا قدرة، وهو محال. أعيد الاستدلال، استدلال الأشاعرة أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين، فإذا كانت القدرة لا تبقى زمانين، فإذا كانت القدرة قبل الفعل، إذن في الزمان الذي قبل الفعل توجد قدرة، وفي الزمان الذي حين الفعل لا توجد قدرة، إذن وجد الفعل مع عدم القدرة وهو محال. هذا استدلال الأشاعرة على أن القدرة لا يمكن أن تكون قبل الفعل، وإنما لا بد أن تكون مع الفعل وحين الفعل. طبعا الجواب الذي ذكره المحقق في محله هو بطلان كبرى، وهو أنه لا دليل على أن العرض لا يبقى زمانين، هذه الكبرى باطلة في نفسها على أي نحو. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يستعمل دليلا جدليا مبتني على الأصول التي يقبلونها في تعريف القدرة. هذا الجواب ليس هو الجواب الحق لهذه الشبهة، بل الجواب الجدلي المبني على تعريف القدرة عندهم. ما هو تعريف القدرة عندهم؟ قلنا تعريف القدرة عندهم هي بحيث كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والتار، ونحن قلنا فيما سبق أن تعريف أن هذا التعريف لمطلق القدرة غير تام. نعم هذا التعريف لقدرة الحيوان تام، ولكنه ليس تعريفا تاما لمطلق القدرة. طب الجواب الذي يجيبه السيد العلامة، ولعله هذا هو أيضا مراده بالنحو الذي أبينه، طب الفعل إذا كانت القدرة مع الفعل. خب القدرة مع الفعل، القدرة نسبتها إلى الفعل نسبة إمكانية أم نسبة ضرورية؟ أي تقولون؟ أنتم الذين آمنتم بأن القدرة ما يصح منه الفعل، وترك نسبة القدرة إلى الفعل نسبة إمكانية أم نسبة ضرورية ووجوبية؟ وقلتم أنها نسبة إمكانية. فإذا قلتم أن القدرة مع الفعل، خب مع الفعل يكون الفعل ماذا؟ ضروريا ويستحيل الترك. إذا كانت القدرة مع الفعل يعني حين الفعل أنت ماذا؟ قادر. خب حين الفعل وهو القيام، بعد ترك القيام ممكن أو ليس بممكن؟ خب الآن ما دمت قائما بعد القيام الجلوس ليس بممكن. نعم بعد ذلك يكون الجلوس ممكن، أما ما دمت قائما وهو الفعل هل يمكن أن يكون الجلوس ممكنا؟ وهذا ما سميناه بالضرورة بشرط المحمول إذا تتذكرون، الضرورة اللاحقة. قلنا أن الشيء فيه ضرورتان، ضرورة سابقة وهي الشيء ما لم يجد لم يوجد، وضرورة لاحقة وهي حين الفعل. القدرة عندكم تساوي النسبة إلى الفعل والترك، فإذا كانت مع الفعل يعني لا تساوي النسبة إلى الفعل والترك، لأنه إذا كانت مع الفعل بعد يكون الترك محالا. إذن لكي تصح القدرة ولكي يقال أن هذا الموجود قادر، لا بد أن يصح منه الفعل وأن يصح منه الترك، وهذا لا يكون إلا قبل الفعل، لأنه حين الفعل لا يصح منه الفعل والترك في ذلك الآن. نعم يصح منه الترك في الآن اللاحق. قال وثالثا اتضح أيضا بطلان قول من قال أن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبل الفعل، والقائل هم الأشاعرة ودليلهم ذكرناه. وهذا الكلام باطل، وفيه أنهم يرون، فلهذا قلنا أن الجواب جدلي مبتن على تصورهم في تعريف القدرة، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، يعني أن النسبة ماذا؟ نسبة إمكانية حتى تصح القدرة. فإذا كانت القدرة حين الفعل تكون النسبة ماذا؟ وجوبية ولا معنى للقدرة. فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة. أنا الذي جالس هنا قادر على القيام أو ليس قادرا على القيام؟ أي منهما؟ الآن أنا جالس هنا قادر على القيام أو لست قادرا على القيام؟ الأشعري يقول الآن لا يصدق عليك أنك قادر على القيام، وإنما حين القيام يصدق عليك أنه قادر على القيام. السيد العلامة يقول لا، أنا جالس هنا لي قدرة على القيام. لماذا؟ لأن القدرة عندكم هو ترك الفعل زمانا ثم الفعل، يعني مدة دقيقة أنا لا أقوم حتى يكون مسبوق بعدم زماني ثم أحقق القيام. إذا قبل القيام توجد عندي قدرة على القيام، وهذا معنى أن القدرة قبل الفعل لا أن القدرة مع الفعل بالبيان الذي بيناه. قال هي كون الشيء بحيث يصح من ذلك الشيء الفعل والتار، ومتى يصح منه هذا؟ فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل حتى يكون مسبوق بعدم الزمان صدق على هذا الفاعل قبل الفعل أنه يصح من هذا الفاعل الفعل والتار وهي معنى القدرة عندهم. أما على المبنى الحق وهو أن القدرة ما هي؟ أن القدرة هي المبدأ الفاعلي المقترن بالعلم والمشيئة. تنقب كما هي موجودة قبل الفعل موجودة ماذا؟ مع الفعل على المبنى الحق. نحن عرب القدرة هي المبدأ الفاعلي المقترن بالعلم والإرادة. فهنا هذه كما هي موجودة قبل الفعل موجودة مع الفعل أيضا. هذا تمام الكلام في هذه المرحلة. المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم. في المقدمة السيد العلامة يريد أن يبين نحن لماذا نبحث في العلم والعالم والمعلوم. يقول أنتم تتذكرون نحن ذكرنا في أول المرحلة السابقة أن الموجود ينقسم إلى بالقوة وإلى بالفعل، فالموجود إما بالقوة وإما بالفعل. أما الموجود بالقوة فله مصداقان. المصداق الأول هي المادة الأولى حيث أنها قوة الأشياء وفعليتها أنها قوة الأشياء، ولا توجد فيها أي فعلية أخرى غير أنها قوة الأشياء، فهي بالقوة وقوتها أنها بالقوة بعد في هذه الجهة فعلية، ومن هنا كانت داخلة في الوجود صارت أحد أقسام الموجود. هذا هو القسم الأول من الموجودات التي بالقوة. القسم الثاني من الموجودات التي بالقوة هي كل الموجودات في عالم المادة غير المادة الأولى، فإنه هذه الموجودات هي بالنسبة إلى الكمال الموجود بالفعل، ولكن بالنسبة إلى الكمال المفقود بها بالقوة. فأنت عندما تضع يدك على أي موجود في عالم المادة تجده بالنسبة إلى الكمالات الموجودة هو بالفعل، وبالنسبة إلى الكمالات المفقودة هو بالقوة. وهذا معناه أن الموجود بالقوة هو إما المادة وإما الماديات، والفرق بينهما هو أنه في المادة لا توجد إلا فعلية قوة الأشياء، ولكنه في الماديات ماذا يوجد عندنا؟ توجد عندنا المادة وتوجد عندنا بالإضافة إلى ذلك فعلية خاصة، ولكن هذه الفعلية الخاصة بإمكانها أن تكون لها فعليات لاحقة وكمالات لاحقة تفقدها الآن. ومما تقدم اتضح أن الموجود المجرد أو الموجود بالفعل من هو؟ الموجود بالفعل هو الذي لا يكون لا مادة ولا يكون ماديا، يعني لا هو قوة الأشياء ولا فيه قابلية على أن يكون شيئا آخر، ولا يوجد فيه كمال مفقود حتى يريد بالحركة الوصول إلى ذلك الكمال المفقود. فما له من الكمال موجود له بالفعل، لا أنه توجد له كمالات مفقودة يريد الوصول إليها بالحركة. إذن الموجود ينقسم إلى موجود بالقوة وهو المادة أو الماديات، وإلى موجود بالفعل وهو المجرد عن المادة وقوانين المادة. إذن مما تقدم اتضح أنه يوجد عندنا موجود هو بالفعل محضا هو بالفعل، ولا توجد فيه أي قوة. هذا ثبت فيما سبق. الآن نريد أن نقول ومما يعرض الموجود المجرد عروضا أوليا ذاتيا بلا احتياج إلى أي واسطة حتى واسطة العروض كما تقدم بحثه، أن يكون المجرد علما وعالما ومعلوما. إذن كون المجرد علما عالما معلوما هذه الأمور تعرض ماذا؟ تعرض أحد أقسام الموجودات. هذا من قبيل ما ذكرنا، الموجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن. ثم جئنا إلى الممكن وقسمناه إلى ماذا؟ قلنا إما جوهر وإما عرض. طب الجوهرية والعرضية تعرض الممكن عروضا أوليا لو بواسطة شيء آخر، لا تعرضه عروضا أوليا لا بواسطة شيء آخر. هنا أيضا نقول أن التجرد يعرضه أولا وبالذات ماذا؟ أن يكون علما عالما معلوما. وهذا ما سنثبته إن شاء الله في الفصل الأخير من هذه المرحلة، يعني في الفصل الحادي عشر هناك عندما الفصل الحادي عشر عندما نبحث في قوله كل مجرد فهو عاقل فهو عالم فهو معلوم فهو علم. ومن هنا نحن نبحث عن العلم والعالم والمعلوم في الفلسفة الإسلامية. لماذا؟ لأن العلم والعالم والمعلوم يعرض المجرد، والمجرد أحد أقسام الموجود المطلق. ألسنا كنا نبحث عن أقسام الجوهر في الفلسفة؟ هنا أيضا نبحث عن معنى العلم والعالم والمعلوم في الفلسفة. إذن السبب في البحث عن العلم والعالم والمعلوم في الفلسفة هو أن العلم والعالم والمعلوم يعرض المجرد، والمجرد هو أحد قسمي الموجود، لأن الموجود إما مادي وإما مجرد، والمجرد يعرضه العلم والعالم والمعلوم. قال في العلم والعالم والمعلوم قد تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، وهذا تقدم في أول المرحلة السابقة. والأول يعني الموجود بالقوة، والأول هو المادة والماديات. ميزنا ما هو الفرق بين المادة وبين الماديات، قلنا أن المادة لا فعلية لها إلا أنها قوة الأشياء، والماديات هي التي لها فعلية ولكنها تفقد كمالا، وهذا الكمال يمكن أن تصل إليه والماديات. وأما الثاني يعني الموجود بالفعل غيرهما، مو غيرها، والثاني غيرهما يعني غير المادة والماديات، وهو من؟ وهو المجرد، يعني المجرد عن المادة وعن أحكام المادة. ومما يعرض المجرد عروضا أوليا وبالذات لا بتوسط غيره. قلنا فيما سبق أنه بعض الأمور تعرض الوجود ولكن بتوسط غيره. الكم يعرض الوجود ولكن ماذا؟ بتوسط المقدار. وإلا إذا لم يكن للوجود مقدار هل يمكن أن يكون له كم؟ الانقسام يعرض الوجود ولكن يعرض الوجود بواسطة ماذا؟ بواسطة عروض الكم عليه. وإلا إذا لم يكن له كم هل يمكن أن ينقسم الوجود؟ أنت تستطيع أن تقول الموجود إما منقسم وإما غير منقسم، غلط. لا تستطيع أن تقول الموجود إما حار وإما بارد، تستطيع أن تقول الموجود إما علة وإما معلول، ولكن هل تستطيع أن تقول الموجود إما حار وإما بارد؟ يقولون غلط. لماذا؟ لأنك لابد أن تقول الموجود إما جسم وإما غير جسم، فإذا كان جسما إما حار وإما بارد، لأن الحرارة والبرودة لا تعرض الوجود، وإنما تعرض الوجود الذي هو جسم لا مطلق الوجود. ولكن هنا العلم والعالم والمعلوم يعرض المجرد بنفسه لا بتوسط غيره، ولكن هناك البرودة والحرارة تعرض الموجود ولكن بنفسها بتوسط غيرها، بتوسط غيرها وهو الجسم. وهذا معنى أن العروض عروض أولي يعني لا بتوسط شيء آخر. قال ومما يعرض المجرد عروضا أوليا أن يكون المجرد علما وعالما ومعلوما كما سيأتي إثباته إن شاء الله في المرحلة الحادية عشر، كما سيجيء بيانه، لأن العلم كما سيجيء بيانه. أين يأتي بيانه؟ في هذا الفصل الأول. في آخر الفصل الأول سنبين أن العلم هو حضور وجود مجرد لوجود مجرد. هذه الجملة لعل فيها غموض بيانه مفصلا سيأتي في الفصل الأول. إذن فإذا كان العلم والعالم والمعلوم يعرضان المجرد، والمجرد من أقسام الموجود المطلق، إذن لابد أن نبحث عن العلم والعالم والمعلوم في الفلسفة، فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى، وفيها 12 فصلا. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. هنا لا بد أن نبحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول، ما هو العلم؟ ما هو تعريف العلم؟ الأمر الثاني، هل العلم موجود أو ليس بموجود؟ يعني هل البسيطات؟ الأمر الثالث، ما هي خصائص أقسام العلوم؟ يعني كم أولا يوجد عندنا علوم متعددة، قسم واحد أو أقسام متعددة، وما هي خصائص هذه الأقسام؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول تعريف العلم مفهومه ضروري عندنا، ومصداقه ووجوده أيضا ضروري عندنا. أما أن مصداقه ضروري عندنا فهذا واضح لا يشك فيه أحد. الإنسان قبل هذه الساعة لم يكن يعلم أشياء، وبعد هذه الساعة يعلم أشياء. إذن يعلم أنه حصل له شيء كان قبل ذلك يجهل بذلك الشيء. فحصول العلم ضروري بالنسبة إلينا. هذا فيما يرتبط بهل البسيطة، هل العلم موجود أو ليس بموجود. وإنما الكلام في أن العلم هل هو من المفاهيم التطورية البديهية، أو أن العلم من المفاهيم مفهوم العلم مو مصداقه. الإخوة يتذكرون نحن في الوجود قلنا يوجد عندنا مفهوم الوجود، ويوجد عندنا ماذا؟ مصداق الوجود. فبحثنا عن مفهوم الوجود أولا، ثم بحثنا عن مصداق الوجود. ومن هنا قلنا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، وأن مصداقه هو الأصيل دون الماهية. فلهذا إذا تذكرون في أول الكتاب قلنا البحث في أن الوجود مشترك معنوي أو لا مرتبط بالمفهوم، والبحث في أن الوجود أصيل أو الماهية أصيلة مرتبط بالمصداق لا بالمفهوم. الآن في البحث الأول وهو العلم له مصداق أو لا، نقول ضروري الحصول عندنا. وإنما البحث ماذا؟ في مفهوم العلم. هل أن مفهوم العلم من قبيل مفهوم الوجود، يعني أنه بديهي التصور، أو أن العلم من قبيل مفهوم الإنسان يعني نظري التصور؟ فهل العلم من المفاهيم التصورية النظرية، أو من المفاهيم التطورية البديهية؟ المدعى أن العلم أيضا من المفاهيم التطورية البديهية كالوجود. إذا يتذكر الإخوة، نحن البرهان الذي أقمناه لإثبات أن مفهوم الوجود من المفاهيم التطورية البديهية، قلنا أنه لا يمكن تعريفه، لأن أي تعريف له يتوقف على فهم الوجود في المرتبة السابقة. أي تعريف للوجود يتوقف على ماذا؟ على فهم الوجود في المرتبة السابقة. يعني ما لم تفهم الوجود ومعنى الوجود ومفهوم الوجود لا يمكن أن تعرف الوجود. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أن الوجود لا معرف له. طب مفهوم لنا أو ليس مفهوما لنا؟ المفروض أنه مفهوم لنا نتطوره. إذن هو مفهوم تطوري بديهي، لا أنه مفهوم تطوري نظري، يعني لا يحتاج إلى تعريفين. ما هو البرهان هنا؟ البرهان هنا قلنا أنت في مقام التعريف ماذا تفعل؟ في أي تعريف ماذا تفعل؟ تقول هذا الموضوع يساويه هذا المحمول. يعني تريد أن تقول أن المحمول ثابت للموضوع، يعني أن المحمول مرتبط بالموضوع. مرتبط يعني ماذا؟ يعني أن المحمول متحد مع الموضوع. خب نحن في الجملة نحتاج إلى معنى رابط، إلى وجود رابط أو لا نحتاج إلى وجود رابط؟ في أي جملة نحتاج إلى وجود رابط بين المحمول والموضوع أو لا نحتاج؟ أساسا يمكن أن تتحقق عندنا جملة بلا وجود رابط بين المحمول والموضوع؟ لا يمكن أن يتحقق. إذن أنت إذا أردت أن تعرف الوجود لابد أن تفهم ماذا؟ الوجود الرابط، حتى تقول هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. في اللغة الفارسية لعل المطلب يكون أوضح، لأنه في اللغة الفارسية أنت تبين هذا المعنى الرابط بكلمة، تقول علي شجاع أسد. هذا الأسد المعنى الرابط الذي يقوم بين المحمول والموضوع. نحن في اللغة العربية لا يوجد عندنا مقابل المعنى الحرفي كلمة، لأنه الوجود نقول إما اسمي وإما حرفي، ولكنه لا يوجد عندنا اسم خاص لكل واحد منهما. في اللغة الفارسية يوجد لكل من المعنى الاسمي لفظة وللمعنى الحرفي لفظة أخرى. عن المعنى الاسمي يعبر بهاست بالهاء هاء سينتاء، وعن المعنى الحرفي يعبر بأست. أنت لا تقول علي شجاع أست، تقول علي شجاع أست. هذا الأست إشارة إلى ذلك المعنى الحرفي الذي يربط بين المحمول والموضوع. إذن أنت إذا أردت أن تعرف الوجود تحتاج إلى ماذا؟ أن تفهم معنى أست. وهذا معنى أنه في الرتبة السابقة على التعريف لابد أن تعرف معنى الوجود. وهذا معنى أن تعريف الوجود متوقف على فهم معنى الوجود. وهذا معنى أنه لا تعريف للوجود. خب إذا لم يكن له تعريف، مفهوم بالنسبة إليه أو ليس مفهوما بالنسبة إليه؟ نعم مفهوم. إذن هو من المفاهيم التصورية البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف. نفس ذلك البرهان نطبقه على العلم هنا، نقول أساس العلم من المفاهيم التصورية البديهية لأنها لا تقبل التعريف. لماذا لا تقبل التعريف؟ لو سألنا منك أنت لماذا تريد أن تعرف العلم، ما هي الغاية من تعريف العلم؟ الجواب ماذا يأتي؟ العلم هو ماذا أساسا؟ العلم هو الفهم، المعرفة، الإدراك، مترادفات. لو سألتك لماذا تريد تعريف العلم، الجواب ماذا؟ أريد أن أعرف العلم لكي أفهم العلم. فالغاية من تعريف العلم ماذا؟ فالغاية من تعريف العلم ماذا؟ هو حصول الفهم. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الغاية وإن كانت متأخرة وجودا ولكن متقدمة ماذا؟ تصورا. إذن هذه الغاية لكي تفهم لابد أن يتحقق الفهم قبل الفهم. طيب المطلب وصل إلى الإخوة أم لا؟ مليك؟ الحمد لله. طبعا احنا بنفترض ان جناب الشيخ عنده وكالة عن الاخوة صريحة لا لا يمكن الاعتماد على كلامه. اذن ومفهوم العلم، اذن لكي نفهم العلم لو سئلنا لماذا نريد تعريف العلم، نقول حتى يحصل لنا العلم والفهم. اذن الغاية من تعريف العلم حصول العلم. الغاية تقدم انها متأخرة وجودا ولكن ماذا؟ متقدمة تصورا. في مقام التصور لابد ان يكون لها تقدم حتى تستطيع ان تحصل على هذه الغاية. اذا قبل تعريف العلم انت يوجد عندك ماذا؟ تصور عن العلم. فلهذا يقول السيد العلامة حصول العلم لنا ضروري، وهذا مرتبط بحل البسيطات، وكذلك مفهوم العلم عندنا. هذا كل الكلام كان مرتبط بهاتين الجملتين، وكذلك مفهوم العلم عندنا. لا سيدنا ماذا انت عندما قلت في تعريف العلم؟ قال لا نحن لا نريد ان نعرف العلم، وانما نريد ان نبحث عن هذه الجهة، وانما نريد في هذا الفاصل. طبعا عنوان الفاصل في تعريف العلم، ولكنه اتضح بأن العلم لا يمكن أن يعرف لأنه لا تعريف له، لأن المفاهيم التطورية البديهية لا تعريف لها. كيف أنه قلنا في التصديقات لا بد أن ننتهي إلى تصديقات أولية لا دليل عليها، كذلك في التصورات لا بد أن ننتهي إلى تصورات بديهية لا تعريف لها. وإنما نريد في هذا الفاصل معرفة ما هو أظهر خواص العلم لنميز بها أي بهذه الخواص مصاديق العلم وخصوصيات هذه المصاديق. إذن نحن نريد أن نعرف خواص العلم، وإلا وجود العلم ضروري مفهومه من المفاهيم التصورية البديهية، وإنما نريد أن نتعرف على اللوازم الخاصة، يعني اللوازم الخاصة بالعلم، حتى نستطيع أن نشخص أن هذا مصداق من مصادق العلم أو ليس مصداقا له. هذا فيما يرتبط بتعريف العلم. الآن نأتي إلى الشق الثاني من الفاصل، وهو انقسامه الأولي. ينقسم العلم انقساما أوليا إلى العلم الفصولي والعلم الحضوري. أما فيما يرتبط بالعلم الحصولي فقد تقدم إثباته في الوجود الذهني. هناك في الوجود الذهني نحن قلنا بأنه يوجد عندنا علم بماهية الأشياء، وهذه الماهية تحتي مصادقها الخارجية، وهي مفاهيم كلية تقبل الصدق على كثيرين، وهذا هو العلم الفصولي، ولا يوجد فيه كثير بحث، لأننا بالبرهان أثبتناه في مبحث الوجود الذهني. فلهذا يقول، فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا، ولكن هذا العلم علم في الجملة، لأنه كثير منه خطأ لا يطابق الواقع الخارجي. فلهذا قال في الجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية. وهذه من خصوصيات العلم الحصولي، أنه قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا. أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة، بمعنى أنها تحصل لنا، تلك الأمور الخارجة أنها تحصل يعني تحضر، وتحضر عندنا، عطف تفسير لأنه مطلب آخر، أن تلك الأمور الخارجة تحصل لنا وتحضر عندنا، ولكنه لا بوجوداتها الخارجية بل بماهياتها. ومن هنا قلنا أن الوجود الذهني والوجود الخارجي متفقان في شيء ومختلفان في شيء، متفقان في الماهية ومختلفان في الوجود الخارجي والذهني. وتحضر عندنا بماهياتها لا بوجوداتها الخارجية، وإلا قلنا أن الوجودات الخارجية لا يمكن أن تأتي إلى الذهن وإلا لانقلبت عما هي عليه التي تترتب عليها الآثار. فهذا القسم من العلم يسمى علم، فهذا قسم من العلم ويسمى علما فصوليا، ولكنه في قبال هذا القسم من العلم يوجد عندنا قسم آخر من العلم، وهو ما يسمى بالعلم الحضوري. ما هو العلم الحضوري؟ العلم الحضوري هو أن يكون الحاضر عند العالم لا ماهية الشيء، بل يكون الحاضر عنده وجود الشيء. طب ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أنه يوجد عندنا قسم آخر من العلم هو العلم الحضوري؟ القسم الأول من العلم هو العلم الحصولي، ثبت في مباحث الوجود الذهني، ولكن القسم الثاني من العلم وهو العلم الحضوري ما هو الدليل عليه؟ يقول كل واحد منا يعلم ذاته، وهذه المقدمة بيانها سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أننا نحن وجود مجرد، وكل مجرد عالم بذاته علما فضوريا. ولكن هذه المقدمة الآن نأخذها كأصل موضوعي، أن كل واحد منا يعلم ذاته، وذاته لا تغيب عن ذاته وعن وجوده. ليس الأمر أنه قد يلتفت إليه وقد لا يلتفت إليه. تقول أنا بعض الأحيان ألتفت إلى نفسي وبعض الأحيان أكون غافل. تقول هذه الغفلة والفضور، هذه الغفلة وعدم الغفلة إنما هي خصائص ماذا؟ العلم الفصولي، هذا الذي أنت تنتزع منه صورة تقول أنا موجود. هذه أنا موجود، هذا مو علم فضولي، أنا موجود هذا علم فصولي. فلهذا قد تلتفت أنت إلى هذا المطلب وقد لا تلتفت إلى هذا المطلب. إذا التفت إلى نفسك تنتزع صورة أخذ علم ماذا؟ أنا موجود وهو علم حصولي، وقد لا تلتفت إليه وهو في حال النوم. في حال أن الإنسان مصاب بمشكلة أساسا لا يلتفت إلى كل شيء، مو فقط لا يلتفت إلى نفسه، فهذا قد يحصل العلم به وقد يغفل الإنسان عن. ليس بحثنا في هذا، بحثنا في علم الذات بالذات وعدم غفلة الذات عن الذات. وهذا العلم موجود عند الإنسان في حال اليقظة وفي حال النوم، بل وفي جميع الأحوال. إذا لا تتصوروا نحن عندما نقول عندنا علم حضوري مقصودنا من العلم الحضوري أنا موجود. أنا موجود أيضا جملة مفهومية وهي علم حصولي. المراد من العلم الحضوري حضور وجود الشيء عند العالم، هذا هو المدعى. ما هو برهانه؟ برهانه هل أن حضورك عند نفسك قابل لأن يصدق على الآخرين أو ليس قابلا لأن يصدق على الآخرين؟ هذا الحضور لنفسك عند نفسك قابل للصدق على الآخرين أو ليس قابلا للصدق على الآخرين؟ إن كان مفهوما فهو يقبل الصدق على الآخرين. لما تقدم في بحث الكلي قلنا أن المفهوم خاصيته قبول الصدق على كثيرين، حتى لو أخذ فيه 1000 قيد، حتى لو أخذ فيه 1,000,000 قيد، في النتيجة خصوصية المفهومية قابلية الصدق على كثيرين. وعلمك بذاتك قابل للصدق على كثيرين أو غير قابل للصدق على كثيرين؟ يستحيل أن يصدق على كثيرين، لا يصدق إلا ماذا؟ على نفسك. إذا انتفت فيه خصوصية الصدق على كثيرين يعني كان ماذا؟ متشخصا، والتشخص لا يكون إلا بالوجود. إذا العلم يكون بالوجود لا بالماهية، فيكون علما حضوريا. ومن هنا ينقسم العلم إلى قسمين أساسيين: علم بالماهية فهو علم حصولي، وعلم بالوجود وهو علم حضوري. قال: ومن العلم، طبعا الإخوة يلتفتون إلى هذه المطالب جيدا، وإلا هذه المطالب إذا ما اتضحت كثير من الأبحاث التي ستأتي في الإلهيات تبقى لقلقة ألفاظ، لأنه نحن سنقول أن علم الواجب سبحانه وتعالى بما عداه سيكون علما حضوريا لا أنه علم حصولي. الشخص اللي ما ملتفت إلى العلم الحصولي والحضوري يقينا يبقى عنده هذا المطلب غامض لا معنى له. ومن العلم علم الواحد منا بذاته، هذه المقدمة مطوية أصل موضوعنا، نأخذها من الأبحاث اللاحقة، أنه سيثبت نحن مجردين، وإذا ثبت أن وجودنا مجرد أن نفوسنا مجردة إذا لها علم بذاتها، لأن كل مجرد فهو عالم بذاته. ومن العلم علم الواحد منا بذاته التي يشير إلى هذه الذات بأنا. إذا قولك أنا موجود مو هذا العلم الحضوري، وإنما هذا علم حصولي مأخوذ من ذلك العلم الحضوري التي يشير إليها بأنا. فإنه أي كل واحد منا فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال. وهذا شاهد على أن العلم الحضوري ليس قولنا أنا موجود، لأنه قد يغفل الإنسان عن قولنا أنا موجود في حال من الأحوال، سواء في ذلك الخلاء إذا كان مختل بنفسه أو في الملأ إذا كان مع الآخرين، وسواء في النوم واليقظة وأي في حال أخرى. وهذا معناه أنه مو هذا القول أنا موجود هذا علم حضوري، وإلا في حال النوم لا معنى لأن أكون ملتفتا لقولي أنا موجود. الآن نريد أن نثبت أن هذا العلم سمخ قسم آخر من العلم، مو نفس القسم الأول الذي هو العلم الحصولي. برهانه ماذا؟ قال: وليس ذلك العلم وهو علم الواحد منا بذاته، وليس ذلك أي ذلك العلم وهو علم الواحد منا بذاته، وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا عندنا حضورا مفهوميا وعلما حصوليا. لماذا سيدنا؟ يقول لأنه لو كان ذاتنا حاضر عندنا، يعني ماهيتها حاضر عندنا، يعني كانت مفهوما، وإذا كانت مفهوم تكون قابلة للصدق على كثيرين، والمفهوم أن علم الواحد منا بذاته لا يقبل الصدق على كثيرين، بل ليس له مصداق إلا هذه الذات. وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا عندنا حضورا مفهوميا وعلما حصوليا. لماذا؟ لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما صرف وأي قيد فيه أخذ لا يأبى الصدق على كثيرين، وإنما هو ماذا؟ لا توجد فيه قابلية الصدق إلا على ذاتي، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي. وحيث أنه لا يقبل الصدق على كثيرين، إذن هو ماذا؟ إذن هو متشخص. والتشخص قلنا فيما سبق يكون بماذا؟ يكون بالوجود. إذن علمي يكون بالوجود، لا علمي يكون بالماهية، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي. وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعبر عنه بأنا، هل هو أمر قابل للصدق على كثيرين أو أنه أمر شخصي متشخص لا يقبل الصدق على كثيرين؟ قال هو أمر شخصي لذاته لا يقبل الشرك، والتشخص شأن وجود. فالعلم الحضوري يكون علما ماذا؟ حضور وجود الشيء عند العالم، لا حضور ماهية الشيء عند العالم. فعلمت علمنا بذواتنا إنما هو بحضور تلك الذوات لنا بوجودها الخارجي، لا بماهياتها التي تقبل الصدق على كثيرين، بوجودها الخارجي الذي هو ملاك الشخصية وترتب الآثار. وهذا قسم آخر من العلم ويسمى العلم الحضوري. فتحصل مما تقدم حصرا عقليا أن العلم إما بماهية الشيء وهو العلم الحصولي، أو بوجود الشيء وهو العلم الحضوري. وقد تقدم فيما سبق أن المتحقق في الخارج مركب من ماهية ووجود، ولا يوجد عندنا شيء آخر في الواقع الخارجي، لا يوجد عندنا غير الوجود والماهية. فإذا كان علمنا بالماهية فهو علم حصولي، وإذا كان علمنا بالوجود فهو علم حضوري. حتى إذا فرضنا أن هناك موجودا لا ماهية له، هل يمكن أن يحصل به علم حصولي أو لا يمكن أن يحصل به علم حصولي؟ لا يمكن بعض. لماذا؟ لأن العلم الحصولي هو العلم بماهية الأشياء، وما لم يكن له ماهية فإذا لا علم حصولي به. ومن هنا قد ينسد قد باب مهم في علم الكلام وفي علم الفلسفة، وهو العلم الحصولي بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية حتى يكون فيه علم الحصول. التفتوا إلى النقطة؟ أساسا بعد البحث في هذه المطالب في أنه علم حصولي بالله، هو طريق ماذا؟ يكون طريقا مسدودا. لماذا؟ لأن العلم الحصولي إنما يكون للموجود الذي له ماهية، وما لا ماهية له لا علم حصولي به. فينحصر الأمر في العلم الحضوري. فالإنسان وكل منا وكل موجود له علم حضوري بخالقه، ولكنه قد يلتفت إليه وقد لا يلتفت إليه. وإلا لا يوجد موجود في عالم الإمكان لا يوجد له علم حضوري بموجده، ولكن هذا العلم الحضوري قد يقوى ويشتد في ذلك الموجود، يستطيع أن يحوله إلى ماذا؟ إلى علم حصولي، وقد يكون ضعيفا فينكره. إذن إنكار وإثبات العلم الحصولي، إنكار وإثبات وجود الله، دائرته أي؟ الحضور والحصول. دائرته الحصولي فقط، أما الحضوري فليس قابلا للإنكار من قبل أحدين. حتى موت سيكونغ الذي كان ينكر وجود الله فهو يؤمن بوجود الله، ولكن لا يعلم أنه يؤمن بوجود الله، يعني لا يوجد عنده علم بالعلم، وإلا العلم بوجود الله متحقق. فلهذا وردت في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ورد أن الإمام سلام الله عليه قال: ما هذا مضمونه؟ أن الكافر والمنكر جسده لا يسجد لله ولكن ظله ساجد له سبحانه وتعالى، يعني أنه لا يمكن أن يوجد موجود لا يسجد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا بعض قرأ هذه الآية المباركة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، في القرآن المتعارف عندنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني نحن لا نفقه تسبيحهم. وردت في بعض الروايات أن الآية قرأت: ولكن لا يفقهون تسبيحهم، يعني هم لا يعلمون أنهم من المسبحين، وإلا لا يوجد موجود إلا وهو مسبح وساجد ومقر بوجوده سبحانه وتعالى. وهذه إشارة إلى ذلك العلم الفطري الموجود عند كل موجود، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. بعد هذا البحث إن شاء الله إذا توفقنا في علم الكلام نبين أن منهج أهل البيت هو ذات المنهج، وهذا المنهج الكلامي والمنهج الفلسفي إنما هو منهج باعتبار أن ذلك المنهج صعب المنال. فلهذا توجه الحكماء والمتكلمون إلى منهج العلم الفصولي، وإلا منهج أهل البيت هو منهج العلم الحضوري. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أساساً القرآن يستنكر على من يشك في وجوده سبحانه وتعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أو في دعاء عرفة عندما يقول الإمام سلام الله عليه: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ أساسا الغائب يحتاج إلى دليل، أما الظاهر فهو الظاهر فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذان قسمان ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة، فإن هذا الحص حصر عقلي. لماذا؟ لأن الموجود في الخارج إما وجود مركب من زوج تركيبي، ماهية ووجود، فالعلم بماهيته علم حصولي، والعلم بوجوده علم حضوري. فإن حصول المعلوم للعالم إما بماهيته أو بوجوده، والأول هو العلم الحصولي والثاني هو العلم الحضوري. والحمد لله رب العالمين.